استدراق على سؤال السامي. نعم. يتوضا هذا يغتسل الثاني الذين يقولون الماء المستعمل طاهر. كيف؟ يعني انا اقول ان الماء المستعمل طهور. نعم. ما عنده مد من الماء. ها؟ مد من الماء. يعني ما يمكن يمسكه؟ لا ما يمكن. اذا امكن يعني يجوز او لا؟ اذا امكن يغتسل اولا لان عشان يكون المتوضي ما هو محتاج كثير. نعم. بارك الله فيكم. ما دليلكم في صلاة الغبار على من أراد أن يمكن؟ ما دليلنا؟ نعم، أولاً هذه العبارة عبارة سيئة، لا تقال من تلميذ لمعلمه، فتب إلى الله منها ثم من تاب تاب الله عليه. مثل هذه تقول يعني ان شاء الله نعلمكم الادب والعلم ان شاء الله. مثل هذه تقول ما هو الدليل على كذا وكذا، اما ما دليلك وكانك قمت مناظرا لشيخك هذا ما هو مناسب. لكن نحن نرى انه لا يشترط الغبار. الصحيح ان الغبار ليس بشرط. نعم. شيخ، ما هو القول الراجح في الترتيب والموالاة؟ نعم، الذي أظهر لي أن القول بالترتيب والموالاة أنه واجب، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والمذهب أن هذا مبني على الطهارة الأصلية، فإن كان تيمما عن وضوء ففيه الترتيب، وإن كان عن غسل فليس فيه الترتيب. والله أعلم. نعم. شيخ، حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ما رواه البخاري؟ إيه. وعدتني أصاله. ولا رواه؟ ما رواه. العجيب إن شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أحيانا يعللون ما انفرد به مسلم. الحديث اللي مرنا في الإناث والإذكار، قال ابن القيم في تحفة الودود إن الحديث انفرد به مسلم دون البخاري، وهذه العلة ما رأيت أحد من المحدثين علل بها، لأن البخاري صحيح وصحيح، وإن كان من تقد عليه أكثر من تقد على، لأن مسلما صحيح وصحيح، وإن كان من تقد عليه أكثر ممن تقد على البخاري. نعم. ما تعليل بانفراد مسلم؟ عشان هذه زيادة العلم، هذه زيادة. يدل هذا على فقه البخاري شيخ. نعم. على فقه البخاري في هذه المسائل. ما في شك ان البخاري افقه من مسلم، لان تبويبه للاحاديث واحيانا تجد الترجمه لا تستطيع ان تستخرجها من الحديث الا بتعب، مما يدل على دقه فهمه رحمه الله. وان كان احيانا ترجم يشير إلى حديث آخر ليس على شرط. قرأنا الحديث يا شيخ. نعم. قرأنا أمس. كيف؟ الحديث طويل. أي حديث عمران. نعم. يقول حديث عمران: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة. وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، ولا يعرف هذا إلا من جرب، إذا كانوا يمشون في أول الليل مع التعب ومع رواحلهم ثم انتهوا إلى منامهم، ها

ايش استعمال حاجة القريب اذا لم حاجة حاجة ايش استعمال الشيء الذي للغير للغير نعم نعم نعم قد يفهم من هذا الحديث انه يجوز ان ياخذ الانسان ما يحتاج اليه او يضطر اليه من الطعام والشراب سواء رضي صاحبه ام لم يرضى، لكن هذا الحديث في الواقع رضيت المراه بذلك حتى انهما بينا لها انهما يدعوانها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت. لكن قد يؤخذ من جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه اذا علم رضا الموكل، لان هذه المراه ذهبت تستقي لقومها فهي بمنزلة الوكيل لهم، ومع ذلك تصرفت هذا التصرف وأجيزت. نعم جمال شيخ الحديث أنه أن المرأة قالت لهما قالت الذي يقال له الصابر قال هو الذي تعنيه. نعم ما لم ينكر عليه هي أولا هي تحكي الذي يقال له الصابر، وحاكي الكفر ليس بكافر، وثانيا انهما يعرفان انها هي من جمله العرب الذين يرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن دين قومه فهو صادق. شيخ الحديث يشتكى اليه الناس من العطش. نعم. لو قال قائل انهم قدموا الوضوء بالماء مع ان هذا الباب ربما لا ياتيهم الا كيف؟ لو قال قائل نعم ربما قدموا الماء للوضوء مع ان هذا الماء ربما لا ياتيهم الا للشرب، وكذلك قول الرجل ولا ماء. طيب هذا يدل على ان ماء الشرب مقدم على ماء الوضوء، وهو كذلك اذا لم يكن مع الانسان الا ماء يكفيه لوضوء لعطشه ويكفيه لطبخه فان له ان يتيمم. ايش قدموا الوضوء به كيف حيث اشتكوا العطش؟ طيب ايش يقول العطش بداوا بها اولا يعني كان ماء قليلا. هنا كذلك الرجل قال ولا ماء. طيب ولا ماء اغتسل به، وهؤلاء ايضا ليس معهم ما يتوضؤون به لانهم يحتاجون للشرب. ما فهمت وجه الاشكال عندك. يقول انهم توضعوا وتركوا نعم. ما يحتاجونه للشرب، ما لم توضعوا من وين لم يراعوا ذلك. توضعوا وين؟ ما ادري انا لا اعرف. عندما قالوا فاشتكى إليه الناس من العطش دليلنا كان ماء قليلا، ولكن بدأوا بالوضوء قبل ولم يحتفلوا به للشرب. طيب اشتكوا من العطش، إذا صار ما عندهم ماء يرويهم فليس عندهم ماء يتوضؤون به من باب أولى. وفي الحديث اسقوا واستقوا. ها؟ وفي الحديث اسقوا واستقوا. لا نقول اشتكى إليه الناس من العطش. أي. نقول هم عطشان ما عندهم ماء. واللي ما عندهم مال الوضوء ليس عندهم ما عندهم مال الشرب ليس عندهم مال الوضوء. أربعة يا شيخ إذا خرج. نعم سم. أربعة يا نعم. شيخ هذا الحديث عشرة. لا حول ولا قوة. طيب. إذا خرج وقت الصلاة لعذر. متى ممكن يصلي؟ هل ممكن أخر الصلاة؟ لا. هل وقتها مضيق أم موسع؟ مضيق. مضيق. نعم. هل يؤخذ من الحديث جواز استعمال آنية؟ اي نعم. يؤخذ منه جواز استعمال آنية الكفار إذا لم يعلم عنها. والمزادة تعرف أنها في الغالب من ذبح المشركين. ويؤخذ منه فائدة أخرى وهي طهارة الجلد بالدباغ. وجهه أنهم توضأوا من هذا الماء الذي حمل بمزادتين أو سطيحتين. نعم. أطمر. نعم. إيش؟ تحول النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، هل يؤخذ منها الإنسان إذا فاتته الصلاة في الجماعة مع الجماعة قبل خروج الركعة؟ لأنه لا يصلي في الغرفة. لا. ما يؤخذ. حميدي. تكبير عمر الخطاب ما يحمل على انه يؤذن. لا لا لا يقول ما زال يكبر. اربعه يا شيخ. اربعه مسائل.

فاضربوه بشيء لا يتمكن من المجادلة فيه، أسرع للطريق وأقطع للحجة. نعم يا أخواني شلون ما يصل لنا ناس قليل؟ أنا ما سألت. طيب أنا كذلك ما سألت؟ إيش؟ إلا نعم فيتيمم عنه. هي نعم شيخ بارك الله فيك، نفهم من قصة مع عمر بن الخطاب أن لولي الأمر أن ينفع العالم من تحته، ولكن لو تعارض يعني العالم كان في قرية جاهلة ولا يعرفون دينه. بالله فيش بارك الله فيك، هذا إذا وجد وال كعمر، لكن يوجد وال طاغي يكره الشرع يكره الإسلام، يقول إياكم أن تقولوا ربنا الله، نطيعه. أنا أسأل إلى لأن بارك الله فيك ليس الولاة كلهم سواء، ولهذا عمر رضي الله عنه منعه ورعه أن يمنعه، قال لا حدث نوليك ما توليت. هل مثلا ان ولي الامر اذا منعنا ان نتكلم بشيء من امور الدين لا يمت الى السياسه بصله، ولا يقتضي افساد عقول الناس وقلوب الناس على الولاه، مساله دينيه بحته. هل مثلا اذا قلنا لك ايها السلطان اذا منعتنا فاننا نمتثل، هل يمكن ان يقول كما قال عمر؟ نعم لا. لا ما على كل حال، ليس على كل حال. ولهذا سئل الإمام أحمد عن مسألة قريبة من هذا، سأله سائل وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تفعل، إذا كان رغبة فيها لا تفعل. قال ما تقول في قول عمر حين أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها، قال له كلمة قطعت الظهر. إيش قال له؟ قال وهل أبوك عمر؟ عمر رضي الله عنه لا يمكن يقول لابنه طلق زوجتك إلا لسبب شرعي، أبوك ربما أن الزوجة عانته في مسألة بسيطة، قال هات الفطور، قال ما بعد خلص، قال يا الله وأطلقها. يمكن بعض الناس أحمق، هل يطلقها في هذه الحال؟ لا يطلقها. نعم. من أين يؤخذ من الحديث أن عبد الله مسعود اقتنع بكلامه؟ ما اقتنع، لكن عجز أن يجيب، عجز أن يجيب. شيخ الصيام قلنا أن الزكام لا يبيح الفطر مع أنه مرض. نعم. لو قال من كان منكم مريضا. نعم. وأن الكرب في سياق الشرق. نعم. وقلنا في التيمم انه ظاهر كلامه قبل قليل انه يتيمم. نعم. الجنب بينهما سهل، لان نعلم ان المقصود بالمرض الذي يبيح الفطر انه الذي يشق عليه به الصوم، فاذا كان يشق عليه به الصوم ولو زكاما يقول افطر. العله هذه من العله لان الاصل في الواجبات الوجوب وتسقط بالعكس، هذا الاصل. إذا كان في تفصيل، إذا كان في مشقة يفطر، يعني بالنسبة للصوم. نعم. إذا كان يشق عليه أن يصوم مع الزكام يفطر، ما في إشكال. انتهى الوقت، يقول حجاج إن الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: باب التيمم ضربة. حدثنا. نعم. ما خلص الكتاب باب التيمم؟ لا. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة